الديون أو الخصوم، الممتلكات، الآفاق، التوظيف الكامل لليد العاملة، فائض القيمة، الناتج القومي الإجمالي، السياسة الضرائبية، السياسة النقدية، النسبة المئوية، القدرة الشرائية، السعر، الأسعار، المنتج، الإنتاج، الكفاءة الإنتاجية، المنتجات أو المنتوجات، المنتجات الزراعية، المنتجات الصناعية، النفع أو المنفعة، المنافع، الفائدة، الفوائد، التقدم التكنولوجي،